إذن يا أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل عمر بن الخطاب لما أخذ هشام بن حكيم بن حزام وقاده وكاد يعني أن يعجل عليه حتى في الصلاة، ومن شدة غضبه لما سمعه يقرأ على نحو ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، ولم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول قول عمر في إنكاره على قراءة هشام بن حكيم بن حزام، وإنما قال أسمعني، ثم قال لعمر أسمعني، فلما قرأ الأول هشام قال هكذا نزلت، ولما قرأ عمر هكذا قال هكذا نزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه، رواه البخاري ومسلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم يوقع العقوبة قبل معرفة حال المخطئ وسؤاله عن سبب خطائه. فالحديث في الحديث عن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال: قدمت مع عمومتي المدينة فدخلت حائطا من حيطانها ففركت من سنبله، يعني الحائط هو المزرعة الصغيرة وفي زرع فيه السنبل، فأخذت من هذا السنبل وفركت من هذا السنبل ويعني أكلتها، فجاء صاحب الحائط فأخذ كسائي وضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أستعدي عليه، فأرسل إلي الرجل فجاءوا به فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، إنه دخل حائطي فأخذ من سنبلي ففركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا. يعني الرجل جاء فركل سنبله وكلها، تجي فورا تضربه وتأخذ يعني تسلبه رداءه وتضربه ويعني تقع في ضربه بهذه الطريقة، لو أنك أطعمته لتسد جوعه أو علمته لتقول أنه ما ينبغي الإنسان يأخذ إلا باستئذان مثلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أردد عليه كساءه. وأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسق أو نصف وسق، رواه النسائي أبو داود. يعني قدر من الطعام. وفي البخاري أيضا عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس يعني فرسان، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. هذه قصة يرويها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعث معي أبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام، قال: اذهبوا، ويعني كانوا فرسان يعني على على على كل على فرس، فانطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان اسمه روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين. حاطب صحابي من الصحابة البدريين الذين شهدوا معركة بدر، ولكن حاطب ابن أبي بلتعة أرسل هذا الصحابي البدري أرسل رسالة مع امرأة، قال: خذي هذه الرسالة وديها إلى قريش. فالوحي أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأرسل عليا وأبا مرثد والزبير بن العوام، فذهب أو انطلق وهم فرسان حتى بلغ هذا المكان، فوجد المرأة تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تلقونها في روضة خاخ. يعني كأنما ما نسميه في عرفنا اليوم كأننا هي إحداثيات على جوجل إيرث ولا على الجارمن والجي بي إس والخرائط المعروفة، وكأنها كشفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهدف المقصود يتحرك، قال: تجدون الهدف المطلوب في المكان الفلاني في طول كذا في عرض كذا، تلقون الضعينة أو هذه المرأة التي معها الرسالة من حاطب ابن أبي بلتعة. يقول الثلاثة: فأدركناها تسير على بعير الله حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل أنه يأتيه الوحي، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فيقول: لما بلغناها قلنا: أعطينا الكتاب. قالت: أي كتاب؟ ما معي من كتاب. قال: فأنخناها، يعني أنخنا البعير التي كانت تركبه، فالتمسنا دورنا يعني ما لقينا لا في الخرج اللي يوضع على البعير ولا في المكان ما يوضع على ظهر البعير من المزادة التي يوضع فيها الأشياء أو الطعام أو أي شيء يحمله المسافر. قال فتشنا فالتمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا قال معك كتاب، احنا فتشنا هذه المزادة أو المزاود التي على ظهر بعير ما في شيء، لكن نقول لك طلع الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدرك الضعين في المكان الفلاني ومعها كتاب. قالت ما معي من كتاب، فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، نجردك نشيل ملابسك هذه كلها وندور هذا الكتاب اللي معك، أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربما كان الكتاب يعني في حجزتها أو في من يعني من تحت شعرها أو في حجزتها في يعني مما يباشر جسدها أو شيء من هذا، فأخرجت الكتاب. يقول فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله لما كشف الكتاب وإذ به رسالة من حاطب إلى المشركين يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تعتبر مسألة خيانة، يعني في ظاهر الأمر أنها خيانة، كيف تخبر قريش بأن النبي قادم؟ يعني قد يستعدون استعدادات خطرة جدا، يكمنون في الأودية، يستعدون بمخابئ بمتاريس في مواقع يرمون بها السهام، مسألة خطرة جدا. فعمر بن الخطاب قال هذه خيانة عظمى ولا عاد وراء هذا الفعل إلا أنه كافر وأنه يكفر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني لأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم، ما قال بيض الله وجهك يا عمر يلا بسم الله عطنا السيف وانطل واضرب رأس حاطب، قال يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ هذه مسألة مهمة جدا، ترى كثير منا إذا نقل له أمر أخذ تحالة من الحماس وتبني الموقف والغضب وينتظر متى يقابل هذا الشخص الذي تكلم فيه أو قيلت فيها هذه الأقاويل حتى ينفجر فيها ضربا أو صوتا أو لوما قبل أن يتثبت. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يا رسول الله أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. هذا الرسالة اللي أنا أرسلتها أريد يكون لي فيها جميلة ومعروف ويد وصنيعة من أجل إذا وقع ما وقع في مكة يتذكروني ويقولون هذا الرجال اللي بلغنا وكذا فيحفظون أو يعني لا يتسلطون على أهلي ومالي. وفي نفس الوقت يقول حاطب يا رسول الله ليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته ما يدفع الله به عن أهله وماله. فقال صلى الله عليه وسلم صدق لا تقول له إلا خيرا. فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أليس حاطب من أهل بدر؟ لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. في هذه القصة فوائد عظيمة جدا، أولا أن الإنسان قد يأتي بفعل ظاهره مما قد يطلق عليه الكفر أو يحكم بكفر فاعله، ولكن السؤال المهم جدا أنه لا تستطيع أن تحكم على أحد بعينه بالكفر إلا إذا تحقق منه بعد فعله أو تحققت منه في فعله هذا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون عالما أن هذا الفعل أمر لا يجوز وأنه يكفر به. الأمر الثاني أن يكون مختارا غير مكره، ما يكون أحد غصب وأكره وهدد في قتله أو قتل أهله أو غير من ذلك أو اغتصاب أهله أو شيء من هذا، أن يكون عالما غير جاهل، أن يكون الثاني مختارا غير مكره، الثالث أن يكون قاصدا غير متأول، يعني لابد أن يكون قاصد في هذا الفعل كما في واقعة حاطب، أن يكون قاصد أن الله يعز الكافرين على المؤمنين حتى يكون فعله هذا كفر. وحاطب متأول يقول الله عز وجل ناصر النبي وحافظ النبي ويعصم النبي، ويعتقد حاطب أن النصر والعزة والقوة للمسلمين على الكافرين، فما في خطر أني أنا أرسل هذه الرسالة تكون يد لي فقط لا أقل ولا أكثر، وليس هدفي من ذلك أن يكون الهزيمة والكثيرة والصغار على الصحابة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأن يكون النصر والعزة والغلبة والفوز لقريش، ما كان هذا قصد الله. فلما تخلف هذا الشرط الثالث وهو القصد واختل هذا القصد بالتأويل، كان ذلك عذرا في عدم تكفير حاطب أو الحكم عليه بذلك أو بالنفاق العقدي الأعظم الكبير. هذه اليوم مسألة كبيرة، كثير من شباب المسلمين لما تسأل عن بعض ما يجري وما يدور من الأعمال التي قد يتعاطف فيها بعض الشباب بحماسه أو قلة علمه، فيقول إيه هذا الذي فجر أو ذبح أو قتل يستاهل لأنه كافر. طيب تعال، هذا الذي كفرته الآن بأي شيء كفرته؟ أول شيء أنت تكفر إنسان من بعيد، والله ما شفته ولا قابلته ولا عرفته ولا تدري عنه. هل نعلم أن هناك أناس قتلوا وسفكت دماؤهم والمصاحف في أيديهم؟ هل نعلم أن هناك أناس قتلوا وهم صائمون؟ أناس يعني ممن يعينون الحجاج والمعتمرين قتلوا؟ يعني مسائل كبيرة لما دخل أمر التكفير وما يتعلق به، يعني أوقع الناس في لبس وأهدر دماء معصومة والعياذ بالله، يعني وقعت الجرأة على حقوق محرمة لا تجوز بأي حال من الأحوال. فإذا سألنا من قتل واستباح وتجرع على هذا الدم الحرام وسفكه، قلنا له كيف تقتله؟ قال هذا كافر. طيب هل تعلم بيقين أنت يا من باشرت القتل أن هذا الذي قتلته أو فجرت فيه يعلم ولا يجهل هذا الأمر؟ الشيء الثاني، هل هو مختار وليس بمكره؟ الثالث، هل هو قاصد غير متأول؟ بل وأعظم من ذلك، هل هذا الأمر الذي قتلته عليه هو أمر كفري يعني يقع به الكفر أم لا؟ هذه أيضا مسألة أخرى، وهي يجب التحقيق منها أولا، أنه يعني قبل أن ننظر في مسألة العلم المنافي للجهل والاختيار المنافي للإكراه والقصد المنافي للتأويل أو الذي يختل بالتأويل، قبل هذه الثلاثة ننظر إلى أنه هل هذا الفعل مما يقع به الكفر أم لا يقع. اليوم أصبح مسألة التكفير عند البعض مع قلة بضاعته في العلم، مع حماس، مع اندفاع، مع إلى غير ذلك، مسرحا ومرتعا. كل من أراد أن يكفر أحدا أعطاه من هذا التكفير صوتا أو جمع له غيظا أو فيضا، وهذه مسألة كبيرة جدا. إذا من هنا يا أحبابي، من واجبنا أن نعلم أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي التثبت، وكانت هي الشكر والثناء والتشجيع والتقدير والوسام والدعاء والمنقبة والفضيلة لمن أبدع وتميز وكان سباقا موفقا مجتهدا حريصا، وكان أيضا رفيقا رحيما لطيفا حينما يوجه وحينما يؤدب، وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا يبكت أحدا يتشفى منه أمام الصحابة، بل يقول ما بال أقوام ما بال أقوام، وكان كذلك يلتمس العذر لمن فعل أمرا لا يرضاه الله ولا رسوله أو وقع منه ما يقع، فإنه يلتمس له العذر ويتثبت من ذلك. واليوم نحن نعتبر أن موضوع التثبت يا أحبابي هو من القضايا التي أصبحت شبه معدومة في واقعنا اليوم. أقول شبه معدومة، مجرد أنه واحد يكتب في تويتر كلمة عنك، الناس سوي لها ريتويت وإعادة إعادة إعادة إعادة إعادة، ما في واحد يتثبت عن هذا الخبر الذي قيل عنك مما ينكره زيد أو عبيد أو فلان أو علان. مجرد أنه بعض الصحفيين خلقه الكذب، يكذب أو يؤول الموضوع أو يفبرك الموضوع أو يصور المسألة تصوير يوهم القارئ بشيء آخر غير الشيء الذي أنت قلته وأردته، ثم يتناقل هذا الأمر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر في قصة منامه في اللذين أتياه وقال انطلق انطلق، فقام معهما في الحديث الطويل، قال فرأيت عجبا، وكان مما رأى أنه رأى رجلا مستلق على قفاه وكلاليب على شدقيه تجر يعني من النار، ثم تشق خديه وشدقيه إلى خلفه، ثم يعود من جديد ثم تعود. فلما سأل قال هو الكذاب الذي يقول الكلمة تبلغ الآفاق أو تطير في الآفاق. اليوم كم كلمة نشرها الكثير ولم يتثبت عنها، كم مقولة تطاول بها الكثير ولم يتثبت منها. هذه مسألة يا أحبابي قضية خطيرة جدا. وأخيرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر في قصة حاطب، فإنه من أهل بدر أو إنه شهد بدرا، وما يدرك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لهم. طيب الذين كفروا من الصحابة من شهد بدرا، الذين لعنوا من الصحابة من شهد بدرا، الذين سبوا وشتموا من الصحابة من شهد بدرا، ماذا يفعلون في هذا؟ اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا لأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمن رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم ارحم موتاهم واجعلهم من الشهداء، واشف مرضاهم وآوي شريدهم وطريدهم وفك أسيرهم واجبر كسيرهم. اللهم اجعل الدائرة على من تسلط عليهم واغتصب أعراضهم وابتلاهم في أنفسهم. اللهم يا ربنا نسألك على ندعوك ونسألك بأسماء وصفاتك، ونسألك بقدرتك أن تنزل بأسك وعذابك على من تسلط على إخوان المسلمين. اللهم عليك بالمعتدين، ربنا احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم خالف بين قلوبهم وافضحهم واهتك أسثارهم وافضح أسرارهم ومن والاهم ومن أعانهم في قتل الأبرياء وذبحهم. اللهم انصر عبادك المؤمنين في بلاد الشام. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم واجمع شملهم ووحد صفهم وارفع الكربة يا ربنا عاجل غير آجل عنهم، فإنك أعلم بما حل بهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.